الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو المجلس الرابع في هذه الدورة العلمية في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قد وصلنا إلى باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني. قال: تغذى، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. ومراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إثبات صفة العينين لله عز وجل، وقد دل الكتاب والسنة على إثبات العينين لله سبحانه. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية قوله: ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني أي تغذى. تقول: صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه. وهذا قاله الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، قال: ولتصنع على عيني. وبعض المفسرين يقول إن معنى على عيني أي بمرأة مني ومحبة، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ولد وفرعون كان يبطش بالناس بطشا عظيما، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وادعى مقام الربوبية، وكان سبب تقتيله للولدان أن إبراهيم عليه السلام لما مر بمصر رأى رؤيا وعبرت بأن ملك الفراعنة سيزول على يد غلام من بني إسرائيل، وكان يقتل، أمر بتقتيل الأولاد، أي إنسان يولد له ذكر يقتل. انظر إلى البطش وإلى الاستكبار. وجعل بني إسرائيل شيعا، فرق بينهم. ثم بعد مدة من الزمن قال من حوله: الولدان يقتلون والنساء لا طاقة لهن بالأعمال. قال: إذن نقتل الولدان سنة ونبقيهم سنة. ولد موسى في هذه الفترة، والعجيب أنه ولد في السنة التي يقتل فيها الولدان. فخافت عليه أمه، مع أن الله تعالى أوحى إليها أنها لا تخاف، لكن إذا خافت عليه تلقيه في اليم، فألقته في اليم وانقطع رباط التابوت ووقع في يد آل فرعون. لما أراد فرعون أن يقتله قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوا. فأبقى. وحرم الله على موسى المراضع، كلما أتى له بامرأة ترضعه ما قبل، جعل يبكي ويتلبط من شدة الجوع، فأخرجوه للطريق لعله يعني يجدون حل. فبصرت به أخته جعلت تتقصص أثره، قالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وهم يعني في حال، يعني العاملون في قصر فرعون في حال شدة يريدون إنقاذ هذا الطفل. فلما سمعوا هذه المقولة قالوا: نعم. بلتهم على أمه: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فجعلت أمه ترضعه وتتقاضى أجرا من فرعون على إرضاعه، ويتربى موسى في قصر فرعون. ثم يكون زوال فرعون وجنوده وملكه على يده، ليبين الله عز وجل أن الأمر أمره وأن الحذر لا يرد القدر. هل ضر موسى أنه تربى في قصر أكبر طاغية في التاريخ؟ ما ضره، نبي مرسل من أولي العزم من الرسل وتربى في قصر أكبر طاغية في التاريخ. سبحان الله، يعني قصة موسى قصة عجيبة، هي من أعجب القصص، بل إن ابن تيمية رحمه الله يقول إنها أعظم من قصة يوسف. قصة عجيبة مليئة بالعبر والعظات. الشاهد أن الله تعالى قال لموسى: ولتصنع على عيني، قال تغذى وتكون بمرأة مني ومحبة، وقال تجري بأعيننا عن سفينة نوح، أي بمرأة منا ومنظر، ولكن من لازم الرؤية والنظر وجود العينين. قال ابن القيم رحمه الله: إن العين ذكرت في القرآن مفردة ولتصنع على عيني، ولا يدل هذا على أنها عين واحدة، فإن عندما تقول افعل كذا على عيني لا تريد أن لك عينا واحدة، فالإضافة للعين لا تنفي إثبات العين الأخرى. وأما قوله بأعيننا فهذه الإضافة إضافة لاسم الجمع على سبيل المشاكلة لللفظ، كما قال الله تعالى: بيده الملك لما خلقت بيدي مما عملت أيدينا أنعاما. لكن عند أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين، وهكذا أيضا ورد تصنع على عيني وتجري بأعيننا، وعند أهل السنة والجماعة أن الله له عينين. والدليل لهذا الحديث الذي ساقه المصنف، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرنا قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور كذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. استدل أهل السنة والجماعة على بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل، لأن العور يعني عدم العين، وضد ذلك ثبوت العين، فقال: إن الله ليس بأعور. فعند أهل السنة والجماعة أن لله تعالى عينين، لكن ليست كعيون البشر، وإنما على الوصف اللائق به، على ما يليق بجلاله وعظمته. والمشكلة لدى بعض يعني الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات أنهم يشبهون الله بخلق، فإذا قال أهل السنة قال السلف أن الله له عينين، قالوا: أنتم مجسمة، كيف تقول الله له عينين؟ الله ليس كمثله شيء. نقول: الله تعالى له ذات، أليسم تقرون بأن الله له ذات؟ لكن ليست كذات البشر، على الوصف اللائق به. ما الفرق بين أن نقول إن الله له ذات تليق بجلاله ليست كذات البشر، وبين أن نقول إن الله له عينين تليق بجلاله ليست كعيني البشر؟ ليس بينها فرق. ولذلك من القواعد في باب الأسماء والصفات ما ذكره ابن تيمية في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. والعجيب أن معظم الشراح هم يعني على هذا الشاكلة من الأشاعرة، يعني لو أخذنا مثلا مثالا تعليق ابن حجر على هذا الحديث أقرأ لك. قال ابن حجر: وقال ابن بطال: احتجت المجسمة بهذا الحديث. من يقصد المجسمة؟ يقصد السلف الحديث، نحن ومن كان قبلنا على هذا المنهج وهذه العقيدة يسمونها مجسمة من باب التنفير. يقولون يعني إذا أردت أن تنفر من أشخاص فأطلق عليهم لقبا منفرا. وكل سنة كل يعني عصر له ألقاب منفرة. فكانوا يريدون التنفير من من من كان على عقيدة السلف يسمونه مجسمة. هنا في فتح الباري حافظ بن حجر يقول قال ابن بطال احتجت المجسمة بهذا الحديث، قالوا في قوله وأشار بيده إلى عين دلالة على أن عينه، دلالة على أن عينه كسائر الأعين وتعقب باستحالة الجسمية عليه. يعني ما قال، ما قال أهل السلف وأهل الحديث إن الله عينه كسائر الأعين، إنما قالوا عين الله تعالى على الوجه اللائق به ليست كعين المخلوقين. ولماذا يوصفون بأنها مجسمة؟ بل هم أهل الحق الذين أعملوا النصوص وهم على منهج السلف وعلى منهج الصحابة والتابعين. أبو العباس بن تيمية رحمه الله هذا أنعم الله تعالى به على الأمة الإسلامية من أعظم النعم، تفرغ لبيان عقيدة السلف وتقريرها وإبرازها والرد على الفرق المنحرفة. ولذلك تجد أن جميع الفرق المبتدعة يكرهونه كراهية شديدة لأنه نقض أصولهم. هذا الإمام يقول لمن يخاصمه ويجادله، يقول ألتزم بأنكم لن تجدوا كلمة واحدة عن الصحابة أو التابعين تخالف كلامي، وأتحداكم أن تأتوا لي بكلمة واحدة من الصحابة عن الصحابة أو التابعين تخالف العقيدة التي أقررها وكلامي الذي أقوله. وقال أمهلتكم 3 سنين ابحثوا. فجعلوا يفتشون في كتب ابن تيمية يقرؤون حرفا حرفا. يقول فقال كبيرهم وجدت شيئا واحدا. وكان رحمه الله عنده قوة فراسة. يقول قلت مباشرة لعلك تقصد قول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها. قال نعم. عرف مباشرة ما الذي سيستدل به، عنده قوة فراسة. قال الوجهة ليست هي وجه الله، إنما المقصود بها الجهة، وهذا قال به الشافعي وقال كذا. ثم أتى بكلام بأصلها في لغة العرب، قال إن المقصود بالوجهة يعني الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم ليس فأينما تولوا فثم وجه الله، قال المقصود بوجه الله يعني جهة الله، وهذا من باب يعني التشريف للجهة. يعني كان أينما تصلي إلى أي جهة فأنت تصلي إلى جهة الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة تشريف، وليس المقصود بالوجه الذي هو صفة الله تعالى. فقال ابن تيمية نحن نلتزم بهذا، هذا الذي ذكره الشافعي وذكره السلف نحن نقول به ونلتزم به، وليس لهذا الاستدلال أي علاقة بباب الصفة. فلم يجدوا إلا هذه الآية ورد عليهم وقال أتحداكم أن تأتوا بكلمة واحدة عن الصحابة والتابعين تخالف ما عقيدتي أو ما أقرره لكم. فهذه عقيدة السلف، هذه عقيدة الصحابة والتابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أردنا أن نعرف الميزان، إذا أردت أن تعرف الحق انظر ماذا كان الصحابة يفعلون، ماذا كان الصحابة يعتقدون، ماذا كان الصحابة يقررون. ما عليه الصحابة هو الحق، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. هل كان الصحابة يؤولون صفات الله عز وجل؟ هل كانوا ينكرون صفات الله؟ ينكرون اليد، ينكرون العين، ينكرون صفات الله سبحانه. هل كانوا ينكرون الصفات إلا 7 صفات؟ أبدا، كانوا يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. إذن الغرض من هذا الباب إثبات أن لله تعالى عينين على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ليست كعين المخلوقين، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى هو الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور. مراد البخاري أن الله تعالى متصف بأنه الخالق البارئ المصور في الأزل والأبد، فهو الخالق قبل وجود المخلوق، وهو لم يزل بصفاته ولا يزال جل وعلا. الخالق البارئ المصور، قيل إن هذه الألفاظ بمعنى واحد وأنها مترادفة، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر قال إن هذا وهم وأنها تختلف فيما بينها. إذا أطلق الخالق شمل معنى البارئ والمصور، لكن إذا اجتمعت فلكل منها معنى. وأحسن ما قيل في التفريق بينها هو ما قرره الحافظ ابن كثير في تفسيره. قال ابن كثير: الخلق بمعنى التقدير على غير مثال سابق، والبرء التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وعلى إيجاده سوى الله تعالى. والمصور أن يجعل الخلق على الصورة التي يريد. إذن هذا هو الفرق: الخلق تقدير، البرء التنفيذ، المصور يجعل الصورة على ما يريد. أضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى. عندما يراد بناء عمارة كبيرة تجد أنه يكتب مثلا التصميم فلان والتنفيذ فلان، ثم تأتي بعد ذلك يعني تحسين المبنى وتصبيغه بالأصباغ ونحو ذلك. الخلق إذن هو التقدير، والبرء هو تنفيذ هذا التقدير، والتصوير هو جعله على الصورة التي يريد الرب عز وجل. فالله تعالى هو الخالق البارئ المصور جل وعلا. وسبحان الله، يعني خلق الله تعالى في غاية الإتقان، سبحان الله العظيم. تحدى الله عز وجل البشر بأمر ولا يزال التحدي باقيا إلى قيام الساعة. قال: إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله. الآن لو اجتمع البشر كلهم يريدون أن يخلقوا ذباب، هل يستطيعون؟ ذباب له روح ويطير ما يستطيعون، ذباب حشرة ما يستطيعون يخلقوها. سبحان الله. فانظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل وبديع صنعه وإتقانه. بل حتى ما هو أقل من ذلك، الذباب لو يسلبهم شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى وهو ابن عقبة، حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني مصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. العزل معناه إنزال المني خارج فرج المرأة خوفا من الحمل، يطأ الرجل زوجته ثم عند الإنزال ينزل خارج الفرج حتى لا تحمل، هذا يسمى العزل. اختلف العلماء في حكمه، وجاء عن في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينكر علينا، وهذا يدل على جوازه. لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. والذي يظهر أن فعله للحاجة لا بأس به، لأن الصحابة كانوا يفعلونه. ومثل ذلك أيضا موانع الحمل في الوقت الحاضر، إذا كان على سبيل تنظيم الحمل وليس على سبيل قطع النسل، إذا كان على سبيل التنظيم، يعني إذا كانت المرأة تحمل كل سنة فإنها تتعب ويشق عليها وعلى زوجها تربية ونحو ذلك، لا بأس بالتنظيم. أما المنع وقطع النسل بكلية هذا لا يجوز، فرق بين تنظيم النسل وبين منع النسل. هنا الصحابة أصابوا سبايا في غزوة بدر المصطلق، فأرادوا الاستمتاع بهن ولا يحملن، فأرادوا أن يعزلوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، قال ما عليكم ألا تفعلوا. وعلل ذلك قال إن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، يعني إذا كان سيخلق شيء من هذا الوضع فسيكون سواء عزلت أو لم تعزل. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن العزل، فقال سيأتيها ما قدر لها، ثم أتاه بعد مدة وقال يا رسول الله إني عزلت وإنها حملت، قال أما قلت أنه سيأتيها ما قدر لها؟ فالذي يظهر الله أعلم أنه يعني مع الوط أحيانا تنفصل بعض الحيوانات المنوية حتى وإن كان الإنسان يعزل، لأن الجنين يخلق من حيوان منوي واحد من أكثر من 20 مليون، لا يكون الرجل عنده قدرة على الإنجاب حتى تبلغ الحيوانات المنوية أكثر من 20 مليون حيوان منوي، سبحان الله، ولا يخلق الجنين إلا من حيوان منوي واحد، فهذه الملايين حيوانات المنوية قد ينفذ منها حتى مع العزل ينفذ منها إلى فرج المرأة واحد، يكفي هذا للتلقيح. فهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يتوافق معه ما ذكره الطب الحديث في هذه المسألة، يعني حتى وإن عزل الإنسان قد ينفذ حيوان واحد حيوان منوي واحد من ملايين حيوانات منوية فيتسبب في الحمل. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. ومراد المصنف بهذا الباب إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهذه المسألة ظلت فيها كثير من الفرق والطوائف، أنكروا أن يكون لله تعالى يد، ويؤولون ما ورد في النصوص يؤولونه بتأويلات، كل ذلك خوفا من التشبيه، مع أن ما خاف منه وقعوا فيما هو شر منه، وقعوا في التعطيل. العجيب يعني مثلا عندما تقرأ يعني البخاري على عقيدة السلف، لكن عندما تقرأ الشراح كتب الشراح أكثرها على عقيدة الأشاعرة. فمثلا الحافظ بن حجر في فتح الباري ورحمه الله كما يقال لا هجرة بعد الفتح، له جهود عظيمة في خدمة السنة، وهكذا أيضا ابن بطال والخطابي والفورك والنووي، لكن عندهم هذه يعني الانحراف في العقيدة الأسماء والصفات، ويقررون هذا في الشروح. العجيب أنهم يقرأ يشرحون كتاب البخاري ويخالفونه. فمثلا في هذه المسألة ابن حجر في فتح الباري لما ذكر معنى اليد قال واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها 25 معنى، وذكر التأويلات لليد ولم يأتي بالمعنى الصحيح وهو أنها يد حقيقية على الوصف اللائق بالله عز وجل. وهذه المعاني اللي ذكرها كلها باطلة، كلها باطلة، كل هذا فرارا من التشبيه، والله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله تعالى يدا ليست كيد المخلوق إنما على الوصف اللائق بالله عز وجل، كما أن نثبت له سمعا ليس كسمع المخلوق، وبصرا ليس كبصر المخلوق، وذاتا ليست كذات المخلوق. ما الفرق؟ ما الفرق بين أن نقول ذات الله ليست كذات المخلوق، وبين أن نقول يد الله ليست كيد المخلوق؟ ليس بينها فرق في الحقيقة. ولذلك القول في الصفات كالقول في الذات، هذه ذكرناها قاعدة. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه قاعدة ثانية. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. وإذا أردت أن تضبط قواعد الأسماء والصفات أحسن من تكلم عنها ابن تيمية في العقيدة التدمرية، وقربها الشيخ عثمين في تقريب التدمرية. فالله تعالى قال: لما خلقت بيدي، قال إنكارا على إبليس، لأن إبليس استكبر لم يسجد لآدم. الله تعالى أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لما خلق الله آدم حسده إبليس واستكبر وأبى أن يسجد له، فلعنه الله وطرده، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ خلق الله آدم بيديه تكريما له، وإلا الله تعالى إذا أراد شيئا قال كن فيكون، يعني كان يمكن أن يقول الله لآدم كن فيكون، لكن تكريما له خلقه الله بيده جل وعلا، وجعل بني آدم من سلالة من ماء مهين. ثم ذكر المؤلف عدة أحاديث فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل. الحديث الأول قال: حدثني معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة. ذكر حديث الشفاعة الطويل، وهو حديث عظيم فيه عبر فيه فوائد. قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون: لو استشفعتنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، حتى يريحنا من مكانه، لأنه يعني يوم طويل جدا، يوم الموقف 50,000 سنة، 50,000 سنة يا أخوان، يعني زمن طويل، يبقون مدة طويلة حتى يملون ويصير